لغة الكلام كما رأيت على فمي خارجا، ولولا حب محمد لم أتكلم. لغة الكلام كما محمد لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشهداء الهائمين الحوام. محيلة الشعراء زاد غناؤهم مرابا لدى الشعراء، زاد غناؤهم رغبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال.